جرت الدورة الرابعة لمجلس الشعب الأعلى الثالث عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قصر منسوذ للاجتماعات في بيونغ يانغ عاصمة الثورة يوم 29 من حزيران. شارك فيها نواب مجلس الشعب الأعلى، كما شارك كوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية وميادين العلم والتعليم والأدب والفن والصحة والطباعة والنشر كالمستمعين. احتل المارشال المحترم كيم جونغ أون منصة رئاسة، واحتلها كيم يونغ نام، هوانغ بيونغ سو، باك بونغ جو، تشي ريونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين في الحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وأعضاء لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى. وشغل رئيس مجلس الشعب الأعلى ونوابه مقاعد رئاسة الدورة. ألقى رئيس المجلس تشي تاي بوك كلمة الافتتاح. قررت الدورة الرابعة لمجلس الشعب الأعلى الثالث عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مناقشة الموضوعات التالية: أولا، حول تعديل وإضافة الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ثانيا، حول رفع المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى ذرة العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ثالثا، حول تشكيل لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. رابعا، حول تمام تنفيذ ما أرضاه حزب العمل الكوري من الاستراتيجية الخماسية لتطوير اقتصاد الدولة. خامسا، حول إنشاء لجنة التوحيد الوطني السلمي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. سادسا، الشؤون التنظيمية. تناولت الدورة الموضوع الأول. قدم إليها النائب يانغ هيونغ سوب تقريرا حول تعديل وإضافة الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تم اتخاذ قانون مجلس الشعب الأعلى بشأن الموضوع الأول حول الموافقة على تعديل وإضافة الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وتناولت الدورة الموضوع الثاني. ألقى فيها النائب كيم يونغ نام خطاب انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، واقترح بمهارة مجلس الشعب الأعلى انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تعبيرا عن الإرادة والأمنية الإجماعية لجميع نواب مجلس الشعب الأعلى وأفراد الجيش الشعبي وأبناء الشعب. إن اقتراحه حول انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المنصب الأعلى لجمهوريتنا حظي بالتأييد المطلق والموافقة التامة من جميع النواب والمشاركين. تم إعلان انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يقود قضية جوتس الثورية المستحلة من بيكتو إلى طريق النصر الدائم، رافعا عليا راية الجيمسونغية الجيمزونغلية العظيمة رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وتناولت الدورة الموضوع الثالث. بناء على اقتراح المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تم انتخاب النواب هوانغ بيونغ سو وباك بونغ جو وتشي ريونغ هي نوابا لرئيس اللجنة، والنواب كيم جي نام، باك يونغ سيك، ري سو يونغ، ري مان غون، كيم يونغ تشول، كيم وون هونغ، تشي بو إل، ري يونغ هو أعضاء لها. ثم تناولت الدورة الموضوع الرابع. قدم إليها النائب باك بونجو تقريرا حول تمام تنفيذ ما أرضاه حزب العمل الكوري من الاستراتيجية الخماسية لتطوير اقتصاد الدولة. أكد الخطباء أن الاستراتيجية الخماسية لتطوير اقتصاد الدولة هي استراتيجية علمية وثورية تمكن من إحداث النهضة الكبيرة في بناء الدولة الاقتصادية القوية بما يتفق والمتطلبات القانونية والظروف الواقعية لبناء الاقتصاد الاشتراكي، ومصمم يوضح الطريق الأسرع لبناء الدولة الاشتراكية القوية، وأعربوا عن عزمهم على أن يبلغوا حتما ما أرضاه الحزب من أهداف الاستراتيجية الخماسية لتطوير اقتصاد الدولة تحت راية إعطاء الأولوية لقوات الكمال الذاتي إلى أن يمجدوا أسرى كيم جونغ أون المجيد بالانتصارات المفتخرة في بناء الدولة الاشتراكية القوية. تم اتخاذ قانون مجلس الشعب الأعلى بشأن الموضوع الرابع حول تمام تنفيذ ما أرضاه حزب العمل الكوري من الاستراتيجية الخماسية لتطوير اقتصاد الدولة. واتخذت الدورة قرار مجلس الشعب الأعلى بشأن الموضوع الخامس حول إنشاء لجنة توحيد الوطن السلمي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ناقشت الدورة الموضوع السادس حول الشؤون التنظيمية. ألقى رئيس المجلس تشي تاي بوك كلمة الاختتام.